في ناس بتقول لك يولع العالم مش مهم، مش لازم اعرف ايه اللي بيحصل، يعني انا جاي الدنيا كام يوم، عايش لي كام يوم انبسط واهتم بنفسي بشغلي بحياتي بولادي بعيلتي، ويعني مش لازم اعرف بقى الاخبار السوداء اللي بتحصل كل يوم. هل مهم ان احنا نبقى متابعين للاخبار بشكل يومي او بشكل جيد؟ يعني هلق يفضل ايه، يعني الواحد لازم قد ما كان من بيته لجوا يفضل يعرف شو عم يصير بالعالم، يعني حد اقل الايمان يعني ها يعرف شو عم يصير بمدينته ببلده ببلاد الجوار، يعني ممكن بيأثر عليه اخر، يعني هو اذا هو مبسوط بهالاستقرار اللي عايش فيه ممكن الاخبار اللي عم تصير حواليه ممكن تأثر عليه شخصيا على حياته. حلو. طيب لما لو هي الاخبار دي هتأثر عليه بشكل مباشر بشكل يومي، معرفته من عدم معرفته الأخبار أو متابعته الأخبار اللي بتحصل ده هيفرق في إيه؟ يعني ممكن يصير فيه أحاديث، ممكن يصير فيه ناس التقى فيهن، ممكن تنفتح طبيعة تنفتح لحديث عن الأحداث اللي عم تصير بشكل يومي أو حدث صار جديد، فيفضل يكون واحد عنده باك جراوند، يصير في نوع من النقاش، يصير في نوع من يعني ممكن يصير واحد سوشال أكثر، تبادل المعلومات وتتعرف على ناس بشكل أسهل وأسرع، ممكن تكون صداقة، ممكن تكون بزنس، ممكن تكون أي شيء بي بي بي بس كونه عندك خلفية على الموضوع، تعرف تتناقش، تعرف تبدي رأيك ببساطة، وعلى الأقل يعني شعور الواحد ما يكون إغنورنت، يعني يكون ما مش حاب أعرف مش حاب أعرف مش حاب أعرف، يعني هذا بحسه يعني في نوع من بس أنا وجهة نظري إنه في ناس مش فكرة إن هم عايزين أو حابين إن هم يبقوا منعزلين على العالم، بس هو شايف إنه أنا الأخبار اللي بتحصل أو اللي بيحصل في العالم ده دارك، آخر همي أنا الدنيا دارك جدا، وأنا مش عايز أوجع دماغي بفكرة إنه أنا لما أشوف أخبار قدامي على السوشيال ميديا أنا هسكرول، هبعد عن الأخبار وهتجنب إن أنا أشوف أخبار، أنا هتفرج على حاجة أنا بحبها، فيلم حلو ممكن أتعلم منه حاجة، أتابع مسلسل أنا بحبه بيضحكني بيبسطني ممكن يسليني ممكن يضيف لي معلومة، لكن مش شرط يبقى الحاجة اللي أنا بتعرض لها تبقى مباشرة تبقى أخبار صريحة. يعني في صديق لينا أستاذ داني كان بيتكلم إنه أنت مستحيل إنه أنت تكون ما بتتعرضش للأخبار في خلال يومك وفي حياتك. هلق حاليا يعني وخاصة على يعني عصر السوشيال ميديا اللي كثير بومباردينج، هلق حاليا وين ما كان تلاقي كله سوشيال ميديا أكيد راح تتعرض لخبر لحدث صاير مثل خاصة الأحداث الأخيرة بغزة، يعني طبيعي أنك تشوف هاي الأحداث، بس أنه ممكن في ناس تحس أنه خلص يعني I've seen enough، أنه خلص أنا شفت عارف أنه في مشكلة وعارف في أحداث عارف في حرب، فممكن خلص يحس أنه لا أنا بدي دوبامين بدي سعادة، فبدي أحضر فيلم بدي أشوف كوميدي شو بدي أحضر شيء انترتينمنت، مش غلط. رح نحكي عن فلسطين، رح نحكي عن روسيا، رح نحكي عن آخر شيء نزل على السوشيال ميديا وحاليا مسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا فيكم بأول حلقة من مركز الأخبار من أخبار الآن، معكم وليد هنادي. طيب ده ياخدني يا وليد بقى لحاجة تانية تخص بما ان احنا شغالين في الصناعة دي، فبشكل شخصي يعني ايه تأثير الاخبار عليك او ازاي انت بتحاول تفصل ما بين الشغل اليومي بتاعك ان انت طول اليوم معرض، انت نيوز بروديوسر عمال بتنقل اللي بيحصل في العالم وبتتعرض للاخبار دي، والاخبار دي ممكن تبقى تخص بلدك ممكن تخص حتى المنطقة بتاعتك اللي انت عايش فيها في يوم من الايام، فازاي بتقدر تفصل او ازاي بيكون عندك النقلة دي ما بين ان انت ترجع البيت تقدر تفصل شوية من الشغل؟ هل ده بيحصل اصلا معك؟ هذا بشكل يومي صراحة، يعني انه خلا خاصة بالنيوز روم بغرفة الاخبار، يعني انت عم تتعرض لوابل من الاحداث اليومية، انه كل الوكالات عندك كل الاخبار اللي حواليك عندك اكسس على كل شيء، فانه حتشوف شغلات منيحة شغلات لا شغلات دارك مثل ما انت قلت احداث، يعني هالشي بيعمل كثير ضغط، هو جزء من عملنا يعني انك انت تكون مفوكس طول الوقت محافظ على تركيزك بنفس الوقت انك تودي المعلومة الصح للمستقبل، بس كيف تفصل هاي ساعات يعني تفاريز، يعني بتختلف من شخص لآخر، بس انا بمجرد ان رجعت على البيت صراحة بفصل يعني خلص انه الشغل لحال والبيت لحال ما بتتأثرش مش قصة ما بتأثر، بس إنه لأنه بالنهاية يعني بأهلك وكذا، يعني مش مفروض إنك تكون جاي مزعوج فإن ينزعجوا معك، فإنه خلاص إنه بحاول إنه كل شيء له شيء يعني. طيب ده ممكن نطلع نلعب فيديو جيمز. اي هو ممكن يكون الحاجات اللي انت بتعملها دي هي السبب اصلا اللي بتخليك تقدر تفصل شويه. ايوه يعني لو انت بترجع البيت لسه متاثر بالاخبار وكذا ممكن تاثر على علاقتك. بتقصد انه التناسي احيانا، لانه احيانا بيكون فعلا في شيء حدث صار باليوم اثر عليك شخصيا نفسيا، فبترجع بتحاول تتناسى الموضوع، بتطلع تمشى، بتروح تجيب اغراض للبيت، بتلعب فيديو جيم، بتحضر باليوتيوب على اليوتيوبر المفضل عندك او شيء، فبتحاول انك تتناسى الموضوع لانه بتحس انه لحد ما انت مش قادر تعمل اكثر من هيك. ده سؤال جوهري، ازاي بتؤثر احداث البارحه على عالمنا اليوم وعلى مستقبلنا القريب وكمان البعيد؟ بودكاست مركز الاخبار بكلمات بسيطه هو بودكاست بيركز على مناقشه الاخبار والافكار وفهم اثرها المباشر على حاضرنا ومستقبلنا في 10 دقايق تقريبا او يمكن اقل، عشان نفهم احنا وانتو عالمنا بشكل اوسع. من 10 سنين الخبر كان بيوصل للناس بطريقه، ودلوقتي بيوصل للناس بطريقه مختلفه تماما واسرع بكتير من قبل كده، وكمان 10 سنين اكيد هيبقى مختلف. صحيح. انت شايف دلوقتي احنا بنعمل بودكاست اسمه مركز الاخبار بدل من الموجز اللي كان بيطلع بشكل رسمي كل راس ساعه. انا من وجهه نظري الشخصيه انه ده تطور عظيم جدا في طريقه نقل الاخبار، لانه الموضوع بقى اقرب اكتر، بقى اسهل اكتر، بقى يعني الناس بتحس ان اللي بيكلمهم ده واحد قاعد معاهم في البيت او بينقل لهم اللي بيحصل في العالم بلهجه قريبه شويه، مش اوفيشال وصرح الرئيس كذا كذا، بطريقه قريبه جدا. فبما انك واحد من اهم الناس اللي قدمت بودكاست مركز الاخبار، وانا بشكل شخصي بعشق صوتك بحب شخصيتك جدا، فعايز اعرف انطباعك المبدئي انت كواحد بودكاستر بدا يشتغل على بودكاست مركز الاخبار، انت حاسس ايه بالنسبه للبودكاست ده؟ هلا بقراءه الاخبار يعني بغض النظر عن فعاليتها ممكن للمستمع تستمتع فيها صراحه، وبس انه مركز الاخبار حاليا بتحس اول شيء انه هيومن اكثر. يعني في اصلا تواصل اكثر، في تعبير عن الخبر، يعني ممكن في خبر انت فعلا متاثر فيه بس انه انت لانك عم تقرا موجز اخباري فانت بدك تقرا بطريقه معينه. بس انت لما هلق مثل ما انا وياك عم نحكي على الخبر نعطيه شوي وزنه، نعطيه احساس، نعطيه اثره علينا. صحيح. او ممكن حد اراء، نحن هون يعني بنجيب ناس نشوف من الواقع، فانه ننقل صوت اكثر، يعني احنا عم نعطي الخبر، عم نعطي تاثيره على الناس، عم نعطي الامباكت تبعه، شو مستقبله، شو راينا، شو راي الناس. يعني مش بس والله عم نقرا الخبر وللعالم ويلا خلص هذا هو الخبر، لا، في ناس مهتمه بالخبر الاول بس مش مهتمه بالخبر الاخير مثلا. فانه نحن نعطي اهتمام لكل الاخبار مشان كل الناس تشوف انه فعلا هذا الخبر انا حاب اني اعرف شو تبعاته علي بشكل يومي وعلى المدى البعيد كمان. فانه وايه اللي ممكن يحصل وايه اللي ممكن يحصل كمان كنظره مستقبليه، ايه تبعات الخبر ده مثلا كمان اسبوع، احنا بنتوقع ايه. يعني في برامج بودكاست اخباريه هي وظيفتها الاساسيه انه بس انا بنقل الخبر. فاحنا هنا الادد فاليو عندنا ان في كونفرزيشن صحيه جدا الاثنين شغالين في القطاع بتاع الاخبار، بس في نفس الوقت بيدوا رايهم، بيحللوا الخبر، مش بس بينقلوه، لا ده بيحللوه ومن وجهه نظرهم الشخصيه. انا فاكر في واحده من الحلقات انت اتكلمت بشكل شخصي عن حاجه شخصيه ليك. أيوة. انت مثلا على الخبر بتاع وقف الحسابات بتاعه شركه سوني. أيوة. مثلا وكذا كده. في احنا بنحط التاتش بتاعنا، انا بحس انه الناس بتريليت اكتر او ممكن تتقبل ان هي تسمع برنامج بيقدم لهم الاخبار بالطريقه دي اكتر ما حد يسمع صرح المش يعني عارفين. وخاصة بتحس بالإعلام بشكل عام، بالصناعة الإعلام، يعني لازم دائما تكون step forward دائما، لازم مشان أول شيء طريقة حلوة يعني بتغير، نفس الوقت في مثل ما قلنا يعني بالجيل الجديد يعني له وسائطه الخاصة. يعني عندهم على الموبايل صفحة برامج بودكاست، عندهم حابة يعني مثلنا على الأكل مثلا بحس إن لازم اسمع شيء او اتفرج على شيء. اوكي. فالتغير هذا بيضغط عليك لحتى تعمل انه شيء افضل، تغير تعمل شيء ممكن امتع. يعني انت ممكن صح عم تسمع اخبار شوي جديه، بس يا اخي الجو اللي انت عامله لنفسك، حاب اني مثلا اقعد لحالي اسمع اليوتيوبر هذا، حاب اسمع البودكاست هاي، حاب اسمع. فحلو يعني بطريقه جديده يعني. كما قلت سابقا انه التعاطي مع الأخبار هي بالطريقة هاي بتغطي جوانب أكثر من أنه بس تحكي بطريقة تقليدية. صحيح، خاصة يعني البودكاست يعني برأيي أنه كان بآخر شي سنتين تقريبا كثير هيك صار وش بودكاست يعني الصناعة هاي كثير ازدهرت عليه فعلا. فمش كثير أنا شخصيا عطيت اهتمام بس لا فترة هيك واحد يوتيوبر عندي فصار يقلب معه على البودكاست فأنا يعني بهتم أنه بالكونفرسيشن اللي بيحكيه وكذا هيك، فصرت اسمعه البودكاست مرة بعد مرة، صرت بلا شعور شغله بالسيارة وأنا كثير بعد الطريق باخذ وقت بدل الأغاني وبدل فأنه يعني قلت يا أخي أغاني هاي غنية كل يوم عم اسمعها فأنه خلص لجرب اسمع بودكاست. مرة بعد مرة صرت عملت له نوتيفيكيشن، بعد شوي صرت أنه إف مش مصدق على الله بس أطلع بالسيارة وحط البودكاست وبدي أحط هيك بدي أعمل جو بالسيارة أنا وراجع. حلو. أنت لو تفتكر كمان أنت من بعد تاني أو تالت حلقة عملناها في بودكاست مركز الأخبار أنت جيت قلت لي أنا عايز أعمل سيت أب بودكاست في البيت صح؟ عن جد كثير يعني الفايبز تبع البودكاست حلوة، وبنفس الوقت يعني أنت عم تمضي وقت، يعني إذا كنت بموقف حاب تقتل فيه الوقت بالأحرى تقتل الوقت بشكل كثير كرياتيف ولذيذ كول يعني عرفت أنه أنت بتقتل الوقت مش والله مثلا عم ألعب لعبة، يعني كنت أقتل الوقت يعني دايما ألعب فيديو جيمز كثير بمر الوقت بسرعة. فس لما البودكاست أنه أنت بتضحك بتحس بمشاعر الناس اللي عم تحكي، تسمع قصة حدا، بتثقف، يعني كثير في احتمالات لفكرة أنه أنت عم تسمع بس بودكاست. فهي تجربة يعني قلت لك أني كنت كثير مستغربة أول شيء، بس هلأ صارت كثير أكسسبل وبقت جزء ممكن تبقى جزء من يومك كمان وجزء دلوقتي. من يومي يعني أنا ورايح الجاي اليوم على الشغل تسمعت على بودكاست. حلو. فأنه صرت حس أنه خلص صار في جو بالسيارة أنا وجاي، أنه خلص بدي اسمع بودكاست أنا وجاي. تفكر أحمد تشتري سيارة كهرباء؟ أكيد طبعا، بس يرخص سعرها إن شاء الله. فعلها سعرها غالي والله. ليك في أخبار كثير عم تقول أنه يعني حتصير بالغصب لازم تشتري كهرباء، أصلا ما عاد في خيارات، ماشيين في طريق الاستدامة. حلقة اليوم حنحكي عن كثير أخبار. مركز الأخبار من أخبار الآن، معكم وليد هنيدي وأحمد العموري. على مستوى الفريق بقى جوه غرفة الأخبار، أكيد في ناس بتتعامل مع الخبر ونقله بطريقة مختلفة عن غيرها. فأنتوا كفريق أكيد في ناس مثلا بيحصل في بلدها أحداث معينة، أخبار ممكن تبقى فيها مشاكل، في كوارث طبيعية زي اللي حصل في درنا في ليبيا، اللي بيحصل في سوريا، حاجات وضع اقتصادي مش كويس في مصر، مش عارف، في حاجات زي كده. فأكيد في اختلافات شخصية، قصدي ما بين أفراد الفريق، إزاي إحنا كفريق بنتعامل مع الاختلافات دي؟ انتوا بتحسوها ازاي جوه غرفه الاخبار لما يكون اكيد في بعض الايام بتعدي على الناس مش سهله، في ايام بتعديها عادي، في ايام بتعدي انه والله ما فيش حاجه والدنيا جميله، لكن في ايام فعلا صعبه جدا. انتوا كفريق ازاي ده بيحصل؟ خلال ايه اللي بيحصل؟ الناس عايزه بس تدخل معاكوا كده جوه غرفه الاخبار تشوف ايه اللي بيحصل، لانه في الناس في الاخر فاكره انه الاخبار دي بتطلع كده من ناس جيش عمالين بينقلوا الاخبار ومش بني ادمين. هلق فعلا لما يصير في حدث لحدا مثلا عنا بالنيوز روم مثل ما قلت بسوريا بمصر بأي بلد آخر، بيفضل الشخص اللي من البلد هو يشتغل الخبر. فهو بيكون عنده فعلا خلفية على الموضوع، وبنفس الوقت بيعرف كمستمع كقارئ كواحد عم يشوف، فبيعرف انه كيف شو فعلا المعلومة اللي او زبدة الشيء اللي عم يصير يعني. فهيك بنشتغل على هذا الأساس. فبنفس الوقت بتطلع الشغل حلو، الاستهداف بيطلع حلو، المستقبل القارئ أو المستمع أو غيره وغيره من الوساط اللي عم يشوف فيها المادة هاي فعلا بيعرف شو عم يصير بالضبط بالمكان هذا. فهيك يعني نتخيل أنه هي أفضل كواليتي ممكن نقدمها هون بالنيوز روم يعني. وبنفس الوقت نحن في سيمباثي، يعني بنحس انه صار في مشكله هون يا الله ما بعرف شو كذا، بتشتغل انت بدك حاب اشتغل انا، فانه صير في مواقف حلوه يعني طيب انت في خلال شغلك في غرفه الاخبار في الان، ايه أسوأ خبر؟ في خبر اسود وفي خبر ابيض. فايه ممكن يبقى احلى خبر انت غطيته او اكتر خبر درك انت هلا كرهه يعني؟ هلق صراحة بالعالم الأخبار دائما، يعني حتى لو بأفضل يوم عندك دائما في شيء سيء عم يصير، كانوا شفته ولا ما شفته، وفي خبر كثير أخبار كثير حلوة عم تصير كمان شفته ولا ما شفته. بس في أخبار كثير حلوة بوم هيك فعلا بصير عليها تغطية معينة وبتعطي أثر كثير كبير، ونفس الوقت في أخبار كثير سيئة لازم تتغطى وما بتغطى عليها. يعني فهذا شيء بستغرب من العامة، طيب في هيك ناس ليش ما بحطهم بالسجن عملوك عرفت. فأكثر أخبار دارك يعني كثير بالذات السنة دي 2023 في كوارث كتير حصلت، يعني في كوارث الفيضانات بدرنا، يعني بتحس انه الفوضى والوضع والهي كلف ارواح كثير كبيرة. يعني غزة طبعا، وغزة طبعاً. حرب غزة بالفعل كمان اخر فترة، في حرائق، في في في يعني في كوارث بتجي من الطبيعة، وفي كوارث بتجي بسبب سوء إدارة الإنسان نفسه. يعني إنه معقول بسبب خلافات سياسية أو غيره وغيرات وتروح ضحايا ناس ما إلى علاقة. يعني واحد عايش ببيت وفجأة بسبب سوء الإدارة وسوء التخطيط المدني وسوء، يعني في ناس مسؤولين عن هذا الشيء. يعني معقول بسبب أمطار يروح آلاف الناس؟ يعني انتوا بتشتغل بتحس ما في داعي تروح كمية الضحايا. يعني خبر كويس، اكتر خبر كويس. خلصنا الحتة الدارك، الاخبار الكويسة، اخبار كويسة. يعني بتحس بتختلف من شخص لاخر. يعني بحس انه كتير بركز على التكنولوجي، كتير بركز على الفيديو جيمز، كتير بركز على التقنية بشكل عام. يعني كتير بتعطيني هيك اكسايتمنت بحب احكي عنها. وبحسها بنفس الوقت، يعني هذا الشيء، هذا العصر اللي نحن فيه حاليا كثير فيه احتمالات للتكنولوجيا. شغلات قبل 10 سنين ما بتخيلها تكون موجودة، بس هلق بيطلع لك اعلان انه العم صار الواحد بيقدر يحمل اوزان كثير كبيرة بسبب الجهاز اللي ما بعرف شو. هي بتحس انه مثل نحن كنا ذاكر نشوف البوكيمونات بس تطور. يعني ايوه ايوه صح، تحس انه كيف صار هيك، مش منطق. فانه حتى في اخر حلقه يمكن مركز الاخبار لما اتكلمنا، كان الحلقه قبل اللي فاتت ممكن، لما اتكلمنا عن السيارات الكهربائيه وكذا، انت كنت متحمس جدا على الموضوع وكذا كذا. فانه بالتقدم التكنولوجي دائما من انا وصغير بحس انه كثير حاب اعرف اكثر، كثير حاب اعرف انه شو في شيء جديد، شو في شيء عم يتغير. وصراحه ما بتخذ لك التكنولوجيا، يعني دائما قد ما اعطيتها من حماس تعطيك من رد الفعل الصحيح. يعني جميل، خاصه من التكنولوجيا الجديده، ولا الفي الفيرتشوال رياليتي، ولا الجرافيكس تبع الالعاب الجديده، ولا كثير فن وكثير عالم اخر. يعني فكثير هيك بشوقني شخصيا. طب حلو، طالما انت دماغك كده عن التكنولوجيا، انا برضو نفس الدماغ وبحب الموضوع ده جدا. تعالى نتخيل انا وانت كده ان احنا سبقنا 10 سنين قدام فجاه. شايف ايه التكنولوجيا الجديده اللي ممكن تبقى موجوده في القطاع بتاعنا احنا مثلا في البودكاست او في نقل الاخبار بشكل عام؟ انت اديني لمحه كده، ممكن تبقى متخيل العالم بعد 10 سنين بينقل الاخبار ازاي، او بيتعامل مع موضوع الاخبار ده ازاي؟ ممكن تبين سخيفه بس بحس انه حتصير التكنولوجيا ابسط اي، لانه حتقدم بشكل كثير كبير، حتى تصير اصغر. يعني كانت كمبيوترات قد الغرفه، بعد شوي صارت أصغر، بعد شوي أصغر. في كل ما تقدمت التكنولوجيا عم تقلل مساحة القطع التقنية اللي نستعملها. يعني بنظرتي للتكنولوجيا بحس إنه الشغلات اليومية اللي نحن حنستخدمها ككمبيوتر، موبايل، ألعاب، هي حتصير حجمها أصغر، بس نفس الوقت ضاعف وأضعاف أضعاف قدرة الأجهزة الحالية اللي عنا. فبتوقع حدا لابس بكره نظارات بعد 10 سنين مثلي، بس عم يلعب وعم يسمع اخبار وعم حضرتك ده اوريدي موجود حضرتك. ايوه كنت لسه شايف فيديو لحد كان بيطلع، هي ماسكه التليفون بتاعها وعامله ان هي بتصور قدام مرايه، قدام مرايه، فجاه شالت الموبايل، وفجاه الموبايل اصلا طلع ديد مقفول، اتريها بتصور بالنظاره اللي هي لابساها، فبتقلعها انا بصور بالنظاره وكذا وكذا. ففي التكنولوجيا بقت غريبه وعجيبه، وشايف فضائية. ان وكمان انا شايف ان في كونسرن يخص الخصوصيه بقى بشكل عام. دلوقتي التكنولوجيا بدات تدخل عالمك شخصي حرفيا جوه الشيبس في دماغنا. يعني ايلون ماسك عم يشتغل على هذا الشيء، عنده شركه اسمها نيورالينك، فهي بس متخصصه بادخال التكنولوجيا بالبيولوجيا. فهو عمليا عم يشتغل على شريحة هلق انه تحطها براسك، او مش اكيد بدماغ جوا يعني، بس انه براسك. فهي بتشغل ميوزك، بتشغل انت تسمع موسيقى من دون حتى ما تكون حاط شيء بي. ف ممكن تزرع لك افكار، تزرع لك اخبار، يعني تدي لك توجه، توجهك، تخيل فيك. تخيل تقرصنت هي الشريحه، تخيل حدا هكر، يعني بتحس انه عقد ما هي ممكن غريبه وممتعه واحد اف عم حاب جربها، عقد ما في إلى جانب دارك نحن ما بنعرفه اصلا. فحلوه ومش حلوه هي الشغلات. يعني بنفس الوقت يعني كثير في ناس عم يقولوا حتى على الاي اي حاليا الذكاء الاصطناعي فعلا كثير بيساعد، او حتى بس تبلش انت تجرب او تتعامل معه او شيء تتعامل معه بتعالي، يعني شو بدي يعني مثل شات بوت ايام زمان طبعا انه هاي كيفك وما بعرف شو، لا هذا الزلمه شو ما تعطيه برد عليك، شو ما تسال وبيعطيك ومرتب وانيق وصح. فانه اول شيء جربته انا كنت فعلا متعالي انه شو حتى عمل لي، يعني فتفاجئني انه يعني الاي كيو تبعي طلع واحد بالالف بالنسبه له، طلع كثير ذكي. طول الوقت عمال يتعلم ويتطور فانه وين حيوصل، وين هي ما بتعرف، بس اكيد يعني بيفضل يحطوا ضوابط لهالشغلات. بمناسبه الموضوع ده احنا عملنا حلقه في الموسم الاولاني من البودكاست المفضل عن الموضوع الذكاء الاصطناعي ده، كانت حلقه قويه جدا، هنعرض منها شويه. بسبب التطورات السريعه جدا اللي وصلها الذكاء الاصطناعي، ولما تسأل هل الذكاء الاصطناعي حاليا أذكى من البشر، قال قريب جدا. قريب جدا هيبقى الذكاء الاصطناعي أذكى بكتير من البشر. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة المختلفة حبتين من البودكاست المفضل، أنا محمد علي، والنهاردة هنحاول نجاوب على سؤال: إمتى هيعلن الذكاء الاصطناعي سيطرته على العالم؟ حلو جدا. طيب لو دخلنا شوية برضو جوه المهنة بتاعتنا والأسرار بتاعتها، هل انت حاسس انه في حاجات الناس لو عرفتها عننا هيستغربوا جدا؟ ازاي ده؟ ازاي في أسرار او يعني حاجات خبايا كده عن غرفة الأخبار تحس انه الناس لو عرفتها عننا ممكن تحس انه لا ايه ده، ما كناش نعرف المعلومة دي؟ في عندنا خبايا وفي عندنا أسرار ولا احنا كتاب مفتوح كإعلاميين يعني؟ انه مثلا لما تكون مثلا عم تقدم على نشرة فبقول لك انه كيف المذيعة حافظة كل هدول؟ عرفت؟ هو سؤال كتير بسيط يعني. بس حرفيا في ناس تفكر انه المذيعة كل يوم تطلع هي حافظة شو عم يطلع او شو عم تحكي. فانه لا، في اوتو كيو، في حدا كاتب الاخبار، هي كمان مطلع على شو راح تقرا. فانه في بروسس يعني المشاهد او وين ما قاعد عم يحضر نتيجة العمل اللي عم يشتغلوا فيه، في حرفيا في أكثر من 20 شخص عم يشتغلوا لحتى يوصلوا لك هاي الصورة المثالية يعني اللي أنت عم تشوفها على الشاشة. ففي كثير أحداث عم تصير يعني ما في كثير ناس ما بتعرفها، وتفاصيل صغيرة بسيطة جدا. إيه ف منهم الأوتو كيو. الأوتو كيو في ناس كثير غيرت لما بشرح لهم أصلا فكرة الأوتو كيو، واو. إنه أصلا في كمان بيقولوا إنه كيف عم تصور الكاميرا من دون ما تطلع قدام الأحرف. بالضبط. أنا بنعرض شوية فوتجز كده للأوتو كيو، الناس تفهم إزاي بيشتغل اللي مش عارف. حلو. طيب لو دخلنا بقى ديب شوية كده في موضوع شغلنا في مؤسسة إعلامية، قناة ممكن يبقى ليها سياستها التحريرية وكذا وكذا وكذا، فإحنا بقى بشكل شخصي وإحنا بننقل الأخبار، أنا كمحمد وإنت كوليد وإنت بتنقل الخبر ده، يفرق في إيه لو أنا بكتب الخبر ده أو بنقل الخبر ده وأنا شغال في القناة الفلانية أو شغال في القناة الفلانية التانية اللي ممكن أكيد سياستها التحريرية ممكن تبقى مختلف؟ إحنا فين بقى من القصة دي؟ دورنا فين في الموضوع ده؟ إزاي بنتوائم مع السياسات بتاع القناة؟ وإيه حتى المعايير؟ إحنا إزاي بنحط المعايير بتاعتنا وتبقى جزء من طبيعتنا الشخصية جوه شغلنا وإحنا بننقل الخبر للناس؟ وهل ده بيأثر بشكل كبير على الموضوعية والحيادية في نقل الأخبار ولا لأ؟ هذا سؤال كبير شوي. بس إنه من ناحية يعني بتحس انت بتبقى حاسس، انا بتكلم على وليد دلوقتي، على وليد بشكل شخصي، انت احساسك، انت انطباعك انت الشخصي، انا حاسس وانا بنقل الخبر ده ان انا بنقل وجهة نظر القناة والمحطة، ولا في كمان روم ليا انا كوليد؟ هلق اكيد لازم لك روم في هيك شيء، بس انه يعني بحس البيسك رايت للجهة اللي عم تحكي هذا الخبر او عم تنقل الخبر، والجهة للقارئ او المتلقي، يكون في مصداقية، يكون في تعاطف، يكون في نقل الحالة الإنسانية. فإذا مش موجودة هاي الشغلات من لا شعور الواحد بيرفض، يعني بقول إنه كيف ممكن أنا أنقل هيك خبر غريب أو فلازم تكون السياسي تبع القناة على الأقل عندها هاي الثري بيسكس، يعني تكون مصداقية صح، ما تنشر إشاعات، ما تنشر هاي، بنفس الوقت تنقل الحالة الإنسانية الصحيحة على المكان اللي عم تنقل فيه الخبر يعني. فبتوقع هذا أكبر تحدي. في الآخر إحنا بنعمل اللي إحنا بنعمل في الآخر الشغلانة دي للجمهور صحيح. فإحنا إزاي بنبقى حاطين الجمهور في اعتباراتنا وإحنا بننقل الأخبار بشكل عام؟ لأنه إحنا من البشر كمان يعني. إحنا لما نشوف إنه فعلا في خبر بيمس المشاعر الإنسانية، خبر صحيح، خبر عارفين كيف وين وليش وإمتى صار، فنحن بننقله كامل مثل ما هو. نفس الوقت بننقل الإمباكت كما قلت يعني، إنه تأثيره على فلان، تأثيره على فلان، الشخص اللي كان بالقرب من الحدث شو رأيه بالموضوع، نحن شو رأينا بالموضوع، بنحكي الفول إمباكت عنه بشكل كامل يعني. فهذا الشيء رائع بالنسبة لي يعني، وده اللي يمكن بيفرق قناة عن قناة أو محطة عن أو سياسة عن سياسة يعني. وتوجه في لحد هلا قنوات مثل إنه وفي 1 2 3 4 مصير بالعالم وباي بس، فإنه نحن لا بنحاول نعطي دو ذا اكسترا مايل. حلو. نحن إنه لا مثل ما قلت إنه بنشوف حدا بالمكان الحدث، نحكي معه، متواصل معه، نحاول نشوف تبعاته. أعتقد اللي بيميزنا كمان إن إحنا فعلا بندي صوت أكتر للشباب، مهتمين أكتر إن إحنا حتى في مقابلاتنا مع الناس والمواضيع اللي إحنا بنجيبها من على الأرض بتبقى من جيل أصغر شوية، من دايما هتلاقي عندنا أصوات شبابية أكتر، دايما صحيح. بناخد المعلومات من شباب حتى لما بيطلع في التلفزيون في نشرات الأخبار، على عكس ما دايما القنوات الكبيرة ممكن تبقى بتستضيف خبراء عسكريين. مش بقول إن ده حاجة وحشة، لا أنا قصدي إنه إحنا ممكن اللي بيميزنا شوية إن إحنا بنتعامل اكتر بالضبط، بنتعامل اكتر وبندي صوت اكتر لفئه عمريه ممكن تبقى اصغر شويه. حرائق غابات في كذا منطقه وغيره كتير، فبالتالي كان في ضغط جامد على COP28 انه يطلع باتفاق مؤثر على ارض الواقع. بس الاتفاق ده لو اتنفذ معناها ان العالم بشكله اللي بنعرفه دلوقتي هيتغير تماما، وان على سنه 2050 هيكون العالم تخلى عن الوقود الاحفوري بهدف ان يوصل بنسبه الانبعاثات الكربونيه لصفر. معانا النهارده في مركز الاخبار الصحفيه المصريه آية نادر، وهي صحفيه مستقله وطالبه دكتوراه في التواصل البيئي، كانت موجودة معانا في دبي وطول مدة COP28 وغطت أحداثه باستفاضة. مساء الخير يا آية. أهلا. أنت زي ما أنت عارف يا وليد دلوقتي أنا بحس إنه إحنا بقينا في عصر المعلومات العامة. حتى الأخبار كمان يمكن نقدر ينطبق عليها الفكرة بتاعت إنه ما بقاش زي زمان، بقى فيه فكرة الانفرادات إنه حصريا على قناة كذا بقى فيه خبر مش عارف إيه، إلا في الحالات بتاعت الحروب أو إنه مقتل الزعيم الفلاني مش عارف في جماعة مش عارف ايه، ففي قناة معينة هي اللي غطت الحاجة والتصوير والحاجات دي. دلوقتي بقى انت شايف ايه اللي ممكن تحققه قناة فتكسب سبق معين صحفي كبير في الزمن اللي احنا فيه ده، في زمن نقلا عن كذا، او ان احنا الاخبار بقت موجودة في كل حتة يعني، احنا حتى جوه غرفة الاخبار نفسها احنا بينا. انت شايف انه في وكالات انباء اكيد، وفي كذا نقلا عن وكاله كذا وكذا وكذا، لكن احنا جوه غرفة الاخبار ايه اللي ممكن يحصل فيعمل بوم في الوقت فيه يعني. فيه بالضبط. انت شايف انه ايه اللي ممكن يحصل؟ هلا مثل ما قلت لك كثير بيصير في قصص واحداث خلال اليوم، بس ساعات بحس انه اي قناه ممكن تنقل هذا الخبر، لكن كيف عم تنقل هذا الخبر؟ يعني ساعات هون وصلنا لمرحله انه انت لازم تكون فعلا كرييتيف اكثر بنقل هذا الخبر، وشو الزاويه اللي انت فعلا عم تاخده منه هذا الخبر لتستهدف هاي الفئه المعينه يعني. احنا نهتم بالشباب، مستقبل الشباب، فنحن لما نشوف في خبر فعلا انه بهم هاي الفئه، فنحن شو في خبر مثلا شفنا انه بياثر عليهم فعلا، عن الشغل، عن الوظائف، عن غيره وغيراتهم من حاجاتهم يعني، فانه انت فعلا كيف انت حابب تساعد هاي الناس، وفعلا انه كيف حابب توجه هاي الرساله لهم. فان هون ساعات هون القناه او النيوز روم المعينه هي اللي كيف ممكن تاخذ الزاويه الفعلا جذابه وتستهدف هاي الفئه من الناس، وفعلا تعمل هاي البوم اللي انت حكيت عنه وتقدمه بشكل جديد ومختلف تماما، ومتهتم كمان بالتقنيه اللي انت لو بتنقل الخبر ده على هيئه مثلا فيديو ريلز شكل مش عارف ايه، فانت تبقى مهتم ان انت تصوره بطريقه معينه وتمنتجه بطريقه تمام. معينه، واللهجه بتاعتك وانت بتتكلم وبتخاطب الناس وبتحاول توصل لهم معلومه اكيد بتفرق. حتى المونتاج والحاجات دي كلها بقت في العصر اللي احنا فيه ده بجد بتفرق، وان هي تخلي الناس تبقى تشير الخبر من عندك انت بدل ما تشيره مكان تاني. حتى بتنتبه انه حتى فيديوهات يوتيوب فوت عليها انت بتشوف فيديو كتير كتير كتير كتير قديم الثام نيل تبعه هذيك الايامات غير هلا. صح صح. يعني حتى ابسط الاشياء اللي الواحد بيركز عليها كثير لها تاثير. الثام نيل, التصوير, المونتاج, الايديتنج, حتى كيف طريقه الكلام وكيف تناول الموضوع وزاويته كثير صار ياثر, خاصه على الجيل الجديد. يعني دي الحاجه اللي بتجذب العين قبل اي حاجه. تمام. الجيل الجديد تحديدا برضه في الزمن اللي احنا فيه بسبب انه بقى فيه فرايتي في كل حاجه وتنوع ومصادر كتيره جدا للمعلومه والخبر, فازاي انت تظهر في وسط كل الحاجات دي ان انت تخطف عيني قبل اي حد. لو خطفت عيني اوكي انا هركز معك انت قبل غيرك. تماما. جميل. و يعني ده بتطلع صار في كتير اصلا وسائط, مش وسائط, ابلكيشنز للانستغرام, فيسبوك, تيك توك, مش عارف شو, كل هاي البرامج. كثير في منصات كثير. وبنفس الوقت في كثير صفحات وتشانلز على هاي القنوات, فانه انت عندك خيارات بحر للتكنولوجيا, للصفحات المتخصصه, للصفحات المتنوعه, للقنوات يعني كل شيء بتبدك اياه موجود. كله عم يقدم لك معلومات, كله عم يقدم لك منتجات, كله عم يقدم لك انترتينمنت, كله عم يقدم لك تكنولوجيا, رياضه, فحتى ميمز يعني في صح. فانه بتصير عاد اختيارات شخصيه. انا مثلا بهتم بالالعاب, بهتم باخبار معينه, بهتم بالموسيقى, بهتم بباند, بهتم ب بس من ناحيه الاخبار فعلا بدي هذا الخبر لانه هي الجهه بوثق فيها, هي الجهه بعرف انه سريعه بالاخبار, هي الجهه بعرف انه سباقه تهتم بالشان المعين. فطريقه الطرح وطريقه السرعه والتحليل كثير بتهمك يعني. صح. طيب حلو. وليد انت بقى لك قد ايه تقريبا شغال في المجال الاعلامي؟ يعني تقدر تقول يعني الي شيء 4 سنين 5. حلو. طيب خلال الاربع سنين دول ايه, لو حد بيتفرج علينا لو انت دلوقتي وحب جدا ان المجال ده وانه اوكي في قناه شبابيه وبتدي الفرص للشباب وكذا وكذا, في خلال الاربع سنين دول انت شايف نفسك اتطورت قد ايه, او ايه انطباعك عن المجال بشكل عام؟ لو حد بيتفرج وعايز يشتغل نفس الشغلانه اللي انت بتشتغلها مثلا, تدي له نصيحه عامله ازاي؟ هلا هو مجال جدا ممتع وجدا مليء بالخيارات, خاصه بالوقت الحالي. يعني عندك كثير منصات لتحكي عنها, بتحكي فيها, تعبر فيها, بودكاست على التلفزيون, على الريلز, على المنصة, المواقع الإخبارية, راديو, كل شيء. فبصير على التفضيل الشخصي أنت شو حاب أكثر شيء, بس نفس الوقت في تحدي يعني كثير كبير أنك أنت تكون يعني تعرف تكون مرن, تعرف تكون أدابتبل, تعرف تكون تقيم صح, تفكر صح, تكون مركز دائما, وتشتغل في أكثر من حاجة, تشتغل في أكثر من حاجة, وبنفس الوقت أنك تعطي فعلا أي شيء أنت عم تشتغله تعطيه فعلا 100%. لأنه بالإعلام فعلا بيجيك الرد بسرعة. يعني مش أنه والله بدي أعمل هذا الشيء ما بعرف شو الرياكشن تبعه, لا. أنت فورا عم تشوف الرياكشن, أنت فورا عم تشوف التفاعل, فورا عم تشوف الردود, فورا عم تشوف فأنه أنت كل ما تعبت أكثر, كل ما قدمت أكثر, فورا عم يجيك رد صحيح, عم يجيك الرد على قد تعبك. فأنه أنت لازم مش وظيفة سهلة, بس هي فعلا rewarding. بنفس الوقت تعرف على كثير ناس, يعني بأكثر من لما بلشت أشتغل بالإعلام لهلا كثير تعرفت على شخصيات ما كنت بحياتي أتخيل إني أتعرف عليها. تعرفت على ناس, تعرفت على كيف المعدات بتشتغل, كيف المخرج شو شغلته. كنا نقول إنه والله مخرج أنا ما بعرف شو المخرج بيعمل. أو مثلا المصور, المعدات التصوير, الإضاءة, يعني كل ده في وقت قليل كمان أنت تعرفت. فأنه أيوة. فأنه أنت كيف ممكن تجمع هاي كل العناصر لتعمل فعلا صورة حلوة, ولا حتى تقدم فعلا برودكت كثير كثير حلو. فأنه أنا خلاص أنا بعرف أنه درست إعلام وهيك بنعمل هيك بنسوي, والصحفي والخبر الصحفي يعني أكاديميا بتعلم. حلو. بس الحياة العملية بتختلف تماما يعني. يعني ممكن حد يبقى بيدرس حاجة وفي الأخير يطلع بعد الدراسة الشغف بتاعه في حتة تانية. سنة سنتين شغل بأي قناة هو أفضل صراحة عن الشهادة. دي ده تصريح خطير. ما حدا يدرس بالجامعة. لا برضو ما ينفعش لا كده طبعا. دراسة مليون في المية أكيد مهمة، بس أنا فعلا شايف أنه في اختلاف ما بين الحياة العملية والحياة الأكاديمية. 100% بس كمان يعني إلى جمال الحياة الجامعية، إلى طبعا بتخليك منضبط أكثر، بتخليك بكفي كلمة منضبط يعني، طالما الواحد منضبط هو قابل للتعلم، قابل ليوصل رسالة فعلا قابل يتعلم، قابل يتطور، قابل أنا مرن. أنا عارف أني تحطني بأي موقف بعرف أشتغل، تحطني بأي situation عارف أتأقلم. فهي فكرة أنه أنا معي شهادة جامعة، أنا adaptable، أنا عارف أنا قادر أنجز. فلما توصل على الحياة العملية أو تشتغل بقناة معينة، فأنا وأنت قادر تحقق هذا الشيء يعني، خاصة إذا كان عندك الشغف على الإعلام يعني، فأنه أنت قادر تبدع بالمجال اللي أنت حاب فيه يعني. حلو. طيب لو قلت لك اديني بس نصيحة واحدة مباشرة لحد لسه بيقرر أنه هو يدرس إعلام. ما تستسلم. ما تستسلم. لا ما تستسلم. فعلا حاب الإعلام وحاب تشتغل فيه، لا تستسلم أبدا. حاول دائما تطور من نفسك. ما تقول أنه أنا مش حاب أشتغل مثلا بالصحافة، حاب أشتغل بالراديو فورا. لا، حابب لازم تكون أنت فول باكج، خاصة بالعصر الحالي. يعني أنت حاب تكون، حاب تعلم كل شيء، تعلم الإديتينج، تعلم الكتابة الخبر، تعلم كيف كل شيء بيصير بالقناة تعلمه. فحتى لو ما عرفي شخصية وما كنت عم تشتغل بمؤسسة ما، على الأقل يكون عندك باك جراوند، مشان على الأقل أنت إذا ما حصلت فرصة حاليا تصنع شيء لنفسك. حلو. اصنع شيء لا لا لا لا لشغلك، لشغفك، لتعبك اللي أنت عملته. اعمل منتج معين. ممكن القناة اللي أنت حاب تشتغل فيها والمؤسسة هي تحكي معك. صحيح. فأنه أنت مش لازم تستسلم، لازم تكون أدابتبل، لازم تكون متأقلم، لازم نفس الوقت تعرف أنه في كثير تحديات، ولا مش بس أنه بيلبسوا حلو وشغلهم كول بيطلعوا قدام الكاميرات وبيطلعوا قدام الكاميرا وعادي وكيف ما بتلبق. لا، هو لازم تكون متأقلم، تعرف أنه الشيء اللي أنت عم تشوفه الحلو الكول، التياب الحلوة والكاميرا والغير وغيراته، في وراء تعب، في وراء تخطيط، في وراء نصوص، في وراء rehearsals، في وراء في كثير شغلات، في كثير خطوات لحتى تشوف أنت عم تشوف أنت المنتج النهائي. وتراكمات طول الوقت أنت عمال بتبني خبرات وتبني. هذا الشيء بده تعب، هذا الشيء بده إصرار، هذا الشيء بده تأقلم، هذا الشيء بده وقت. فمش لازم الواحد يستسلم على أول من أول الطريق. طيب إننا إحنا سمينا البودكاست المفضل. إيه هو البودكاست المفضل بالنسبة لك؟ البودكاست المفضل بالنسبة إلي صراحة هني اثنين، واحد كوميدي. Joe Rogan Experience. On this next podcast clip, Joe Rogan hilariously talks about silverback gorillas. Well, we're so soft, we think it's okay to look at a wild animal in its eyes. That's how stupid we are. Hi, hey, we're cool. We're cool, man. We're from National Geographic Society. We just come to make sure your baby's okay. وفي عندي بعد واحد اللي هو كوميديا. برضو كوميدي. لأنه كثير هيك اسمه Congratulations Podcast. Congratulations Podcast. اوكي. دينا فكرة كده سريعة عنه. هو كوميديان واجه مشاكل بحياته كثير. وبيستاهل يعني، مش انه ظلما. بس رجع يعني، he was canceled يعني. فرجع بعد ما يعني اعترف انه انا عملت خطأ وخطأ وخطأ وكذا. رجع يبلد كارير من الصفر. وفعلا هو بالنسبة لي كوميديا مضحك يعني. يعني ما بعرف، في ناس فرجيهم الكوميديا تبعه بحسوه عادي يعني، بس أنا كثير بضحك يعني. كثير أنت فاهم الموضوع يعني سبجكتف جدا في الآخر. في الآخر فتعجبني كيف البداية تبعه، بيعجبني كيف تخطى المصاعب تبعه، بيعجبني كيف رجع حقق استقرار، بيعجب يعني. وحاليا الزلمي مش فاضي يعني، كل يوم عنده ستاند أبس كل يوم. واو. بعد ما كان خلاص، بعد ما هو كانسلد. فبتعرف انه كلمة كانسلد باليو اس اي، فانه هو خلصين حياته. ده من اصعب التجارب اللي ممكن اي بني ادم يمر بيها بشكل عام. I got canceled. My son has cried every single day for 3 years. And it's crazy because over the last 3 years I've cried every single day. For different reasons, you know, he's like, I'm hungry. I'm like, فهو لا رجع نجح ورجع يعني كوميديا تبعه ادجي خلينا نقول بس انه كثير كوميديا خاصة من عالم الكوميديا الواحد يعني في باوندريز وكذا وهيك لا هو ادجي كثير يعني فهو عارف يحكي بالكوميديا عارف يضحك الناس حلو. بالنسبة لي هي أصعب مهنة صراحة انا خليك تبعت لي حلقة معينة انت اخر حلقة تسمعتها وعجبتك في البودكاست الكوميديا فعلا صعبة اكيد انا متخيل ده اضحك الناس يعني كثير مهني بحسها صعبه ومهمه جدا مهمه جدا انا عايز اقول لك ان في اوقات كثيره جدا من ضغط الشغل انا اوقات برجع انا هدفي بس ان انا اتفرج على حاجه تضحكني دلوقتي انا خلاص تعبت جدا من فكره ان انا طول اليوم شغال في المجال الاخباري وكذا وكذا وفي صناعه المحتوى وكذا عايز بقى اقعد دلوقتي اتفرج على حاجه تضحكني بس صحيح انا نفس الشعور فالكوميديا ما حدش ابدا يقلل من اهميه المحتوى الكوميدي كوميديا اندستري رائعه حتى بالفتره الاخيره عم شوف كثير في بودكاستات وستاند اب عرب والكونتنت طبعا كثير مهضوم صراحه حضرتك في ناس بتقعد تتريق على فكره القعده اللي انا وانت قاعدينها دي وهنعرض شويه مقاطع فين عن نفسي كنت اتكلم على الموضوع ده حتى داني يعرف الناس دي كويس جدا داني انا هو كنا بنتكلم قبل الحلقه والحلقات اللي فاتت كمان عن الناس اللي بتطلع بيعملوا نفسهم قاعدين في بودكاست وبيتكلموا في محتوى كوميدي تماما ومن ضمن الكوميديا ان هما بيتريقوا على فكره صناعه البودكاست نفسها انه انت عايز تبان ان انت بتقول حاجه مهمه فاقعد قدام كاميرا ومايك وحط هيدفونز واتكلم كذا كذا اقول انه اكزاكتلي ذا سيم ثينج وواحد عمال بيرد على نفسه بس هنعرض بعض المشاهد منه يعني if you want to pretend like you know what you're talking about make your video in the form of a podcast right. Wow. Now this wow. isn't even a real podcast. I'm talking to myself right now. It changes everything. It really right, does. Right. فأنا بحب جدا النوع ده من المحتوى يعني ممكن يبقى بالطريقة على المهنة بتاعتي بس أنا بحب الواحد لاحد بحس الإنسان الواعي مش لازم الكوميديا كوميديا طبعا يعني طبعا. وهي الكوميديا عقد ما هي أحيانا ممكن تمس ولا الواحد بس انت فكر فيها ما في شيء يعني إذا في شيء بيرفكت ما فيك تعمل عليه كوميدي لأنه صح. بيرفكت فطالما انت قادر تعمل كوميدي على الموضوع معناته هو لسه needs improvement صح فانه بحس الكوميدي هيك يعني هي الكوميدي طريقه لطيفه وهي اللي تقول لك انه تحسن شوي عرفت صح فهي صح. في ناس ممكن ما تقبل هذا الشيء في ناس تاخذها بيرسونال جدا في كثير ناس تاخذها بيرسونال في كثير ناس علي. ايوه في كثير ناس تاخذها انه لا لهون بس وكذا وكذا انا بحس لا انه يعني هو شيء هذا هي وجهة نظره وقدمها بشكل مضحك الكل كنا ضحكنا يعني عرفت خاصة أن تلاقي مثلا يعني في 5-7 آلاف واحد عم يحضروا على الستاند اب كلهم عم يضحكوا فأنت تجي تنزعج تحس أنت جاي تدافع مصاري تحضر واحد كوميدي يعني فأنه هذا الشيء بيستغرب أنه خلص كوميدي يعني طب في كوميديانات معينين أنت بتحبهم أو بتتابعهم غير الرجل بتاع البودكاست ده مين تدينا اسم في كريس ديليا مفضل وفي شو اسمه هذاك مين يعني راسل بيترز راسل بيترز طبعا من ضمن الناس اللي بحبهم جدا هو داني كمان بيحب داني طالع ضيف الحلقه داني انا هو دايما بنقعد نريليت على بعض الحاجات اللي بيقولها nothing هو كثير زلمه يعني خاتمه بالتقليد I don't know I wasn't there, I don't know. Son, I can't hear. Nothing. Nothing is coming. فالكوميدي يعني قلت لك كثير بنفس الوقت كثير بتغير المود. كثير بتغير المود. وبحس مش لازم تموت هاي الاندستري. أبدا. يعني عمرها ما تموت أعتقد. بحس إنه مش لازم تتحجم ولا تموت. لا. الكوميديان الكرياتيف اللي عارف يضحك الناس تركه. Protect this guy. لا بطل لا بطل قومي بجد يا وليد انا بشكرك جدا جدا على الحلقه الممتعه دي شكرا على استضافه الحلوه انا اول مره بيجي ضيف على البودكاست المفضل ده حاجه والكونفرسيشن كتير لطيف الحمد لله الحمد لله انا بجد مبسوط جدا والله ان انت فعلا معايا انا بحبك على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني كمان بحبك جدا جدا شكرا. انت من اشطر الناس اللي انا اشتغلت معاهم بحب صوتهم بحب الشخصيه بتاعتهم وشايف لك ان شاء الله مستقبل عظيم جدا جدا يعني انا كمان بدون اي مجامله كنت انت يعني اللي اعطيتني هيك الخط الصح ان يكون الهنتس والسبايسز طبعا انه كيف كنت قدم الصوت بشكل صح يعني شكرا كثير لك كان ربنا يخليك يا شكرا جزيلا برسايد طيب في حاجه ثانيه تحب تضيفها في اخر الحلقه كده قبل ما نقفل ولا نقول باي باي بالنسبة للبودكاست المفضل مثلا، فيش أي كلام كده على البودكاست المفضل؟ ما بتتابعش البودكاست المفضل لي؟ أنا عارف أنت بتتابعش، أنت قلت كل البودكاست إلا البودكاست المفضل بتاعي. تابعت أي حلقة من البودكاست المفضل؟ أي مبارا حضرت حلقة، حلقة واحدة أي فاكرها ولا؟ كانت مع ضيفي استضفتها هون، كانت عن التكنولوجي فرح الكردي. فحضرتها، كانت كثير كثير حلقة ناجحة. فاستنى نتكلم فيها عن الاي اي، فده كان ريليت انه اقدر اي حاجه عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وليد راشق فيها. طبعا الاي اي ليه حاجات كده، بس انا بحبه، انا عارف ان هو هيحتل البشريه وهيموتنا كلنا، بس انا بحبه قوي مش عارفه ليه. ازيك يا فرح؟ الحمد لله، منورانا ومنوره البودكاست المفضل واخبار الان والدنيا كلها. انا مبسوطه قوي قوي قوي بجد ان انا معاك. احنا اكتر والله، احنا اكتر. عايزين ندردش كده شويه بخصوص الذكاء الاصطناعي، اهم موضوع دلوقتي في العالم كله، قالب الدنيا.